الهروب الحيلة وأجري بجاي أجري والناس قال البحر ده كبير تكيد البحر ده خلقهم ربنا سبحانه وتعالى فقال البحر اجمع فجمعه قال عليه الصلاة والسلام فمثل قال الله له ما الذي حملك على هذا انت ليه عملت كده إخواننا ربنا يحب العذر ولذلك أرسل الرسل لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل ما الذي حملك على هذا قال خوفي منك قال الله له قد غفرت لك وأدخلتك الجنة يا أخي بعد ما مات بعد ما مات والزول ده قال الشيخ الإسلام وقد أتى ما يكفره لأنه شك في قدرة الله وقال وما أظنه يقدر علي ولذلك يقول ابن تيمية ويقرر أن كل من وقع في الكفر حتى بعد أن يقع في الكفر لا يحكم بكفره حتى تتحقق شروط تكفيره وتنتفي موانعه ومن موانع ذلك الجهل ويقول ابن تيمية ويعلم الناس قولي أنه لا ينسب إلى معين تكفير إلا بإقامة حجة وانتفاء موانع تنتفي الموانع لأنه قد يقع في الكفر جهلا أنت بتشوف أنه عمل كفر في الظاهر معاذ بن جبل سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسجود لغير الله شنو ها؟ كفر صحابة مع مسلم من المسلمة الفتح قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط لم يكفرهم عليه الصلاة والسلام شنو تعيينا فلا يجوز وأنا أحذر أن ينشغل الشباب بمسائل التكفير هذه لا تنفع عليهم أن ينشغلوا بالعلم النافع وبالدعوة إليه وبتربية المجتمع والدعوة إلى الله عز وجل بدلا من أن ينشغلوا بمسائل التكفير ولو كفروا سيكفرون من لا يستطيعون من لا سيكفرون من لا يقدرون على قوله قول انت كفرت هنا قاعد انك كفرت فهد ولا كفرت عمر البشير ولا كفرت يعني بس محلك ده تكفروا في محلك ده لكن ده تغير شنو يعني وقول كلمت الناس والناس كله يعرفوا انه كافر شنو يعني ده تعمل شنو كلمت انه كافر ليه عشان يستفيدوا شنو الذي يجب عليك ان تتعلم العلم النافع وان تبحث عما يفيدك في دينك انت وان تتسلح به اخواننا في علماء كبار حصلوا العلم وهم شباب وبالرغم من ذلك لا يخوضون في مسائل شنو في مسائل التكفير لأن الأصل عدم التكفير طيب فقال سعة فشنو سعة فضل الله تعالى وهذا باب واسع والله فضل الله عز وجل واسع ورحمته كبيرة هي فوق تصوراتنا وتخيلاتنا يعني ولعله سوف يمر علينا إن شاء الله في الباب الذي بعده من حقق التوحيد دخل الجنة بغير شنو بغير حساب لكن أنا ما أعرف زي نعم قريناه وين وصلنا يا أخوانا بتاع السبعين ألف يا أخواننا لا إله إلا الله أنا أقول يا أخواننا الكلام ده أنا قلته قلناه الكلام ده الناس نقول الضللونة ولا نقول شنو نقول الضللونة ولا الناس يا أخي الكلام ده أنا قلته بعدين من حقق التوحيد ده هل شرحنا إن إبراهيم كان أمة وإن الأمة عندها في القرآن إطلاقات وقال الذي ذكر بشنو بعد أمة طيب وحديث والذين هم بربهم لا يشركوا والآية وحديث سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قال أما قلت أما إني لم أكن في صلاة ده الحديث أخوانا ملخصون ورينا آخر حاجة ملخصة شنو ورينا آخر حاجة ملخصة شنو آخر حاجة مكتوبة شنو؟ يا سلام ياخذ كلام صحيح أنا ذاك كلام زي ده إنه لا رقية إلا من عين أو حمأة. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. ده ما شرحنا صح؟ ها إخواننا، لكن والله من أنا خدت علامة ذاتي هندي العلامة، شوف عيلا أنا خدت العلامة هنا، لكن أبيت يعني أشتغل، بقولت أشتغل بكلام الناس يمكن يكونوا شباب وكتار وذهنهم أحسن من ذهني. خلاص ده كله خليه يا أخوانا، الفترة طالت. نعم طيب، طيب قلنا آخر كلام قلت شنو يا صح، قوله عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين، العين اللي هو شنو؟ الحسد أو حمأة، كويس؟ أو حمأة. العين معروفة، والحمأة شنو؟ ذوات السموم، العقرب وشنو؟ والحية وغيرها من مما يلدغ، حتى الحشرات السامة تدخل فيها، يعني أي سم الرقية تنفعه. طيب هل يعني المصدع يرقى له أو لا يرقى له؟ المريض في بدنه يرقى له أو لا يرقى له؟ المصروع يرقى له أو لا يرقى له؟ المسحور يرقى له أو لا يرقى له؟ طيب ليه قال لا رقية إلا من شنو؟ من عين أو حمأة. ليه؟ لماذا قال؟ أنا قلت فيها شنو يا أخوان آخر كلام. نعم على وجه شنو؟ إلا على وجه شنو؟ لا قلنا لا رقية على وجه الكمال والتمام والفائدة الكاملة إلا من عين أو شنو؟ أو حمأة. وهذا لا يفي وهذا لا يفيد ولا يمنع شنو؟ وقوعها في وقوع الرقية في شنو؟ في غيرها. ويصبح هذا الحصر خرج منه بقية ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من رقية، فقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم في سحره الذي سحره لبيد ابن الأعصب، رقاه من؟ جبريل، وكان يرقى في مرضه من الحمى عليه الصلاة والسلام، عرفت؟ فدل على خروج بقية الأمور والزيادة هنا كأنها الأكثر فائدة هنا، يعني الرقية تفيد في كل شيء، ولكنها أكثر فائدة في شنو؟ في العين وشنو؟ والحمى اللي هي شنو؟ السموم. طيب ده حديث بريدة بن حصين، قال سعيد لمن؟ لحصين بن عبد الرحمن، حصين بن عبد الرحمن قال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني الأفضل الإنسان لمن يعمل شيء من الدين أن يكون قد بناه على شنو؟ على علم. في ناس إخواننا بيعملوا أشياء ولا يبنونه على علم، بس بيكون عمله تلقى الناس سووا يقوم يسووا ما بيسأل يقول إخواننا ليه الشدة كده، وهذا إنسان تعامل مع الدين بغير جدية ولا مسؤولية. يعني أهم شيء أن تحقق دينك، تقول عملت حاجة، قلت يا إخواننا المولد ده بتعمله ليه؟ يقول لك والله المولد ده ما له ما حاجة كويسة، الله يمدنا الخرج في الدنيا دي، وقمنا لجينا أبهاتنا ليه قاعد يعمل المولد والقفله بنمشي والحلاوه بتاعت السمسميه دي من الله خلقته، يا حسد تبطلوا علينا بدينكم الجديد ده، يقول لك بدينكم الجديد تبطلوا لنا، نحن من الله خلقنا، قلنا من الله خلقكم، دليلكم شنو؟ الشداء في الدين في مولد في الدين ما في مولد. طيب اصبر، من الله خلقكم غلطانين، يعني اخواننا الناس بيعملوا في الدين الدين ده كلام مباح، اي زول بيفتي السودان ده، اي زول بيفتي يا اخي. لو قالوا جاوا في التلفزيون في قناه النيل الازرق نسوان ورجال يتكلموا عن الطلاق، وبعدين كلام فارغ. بعدين الواحد الحديث ما حفظه. قالت له يعني انت الرسول ما قال يعني الراجل ما يدق المرأة ويجي قال اركبي فوق كان في التلفزيون يا أخي الرسول قال كده يا أخي عليك الله ما تستحي انت ما تخافي الله الرسول قال كده الرسول قال كده شوف الكلام الكلام اللي يتقال في التلفزيون ما تخجلوا لأنه الكلام يتقال في بيوتكم انتم في بيوتكم يتقال أراكم شو جابون قال عشان يتكلم عن الطلاق وإنه الراجل بيطلق المرأة ليه والمطلقة يعني ولا كيف وبتكلموا كلام شديد جدا كلام فارغ ومرة تكلمت دكتورة في جامعة ما الحديث ما حفظه انتوا الرسول ما قال الراجل ما يدق المرأة وبعدين يجي بالليل شوف الكلام الفارغ شوف الكلام الرديء ده الرسول قال كده يا اخي اعوذ بالله والله يا اخوانا السودان ده والله زول بقى يخاف والله ربنا يسترنا اي زول دار يجيبوه في الدين ينضم في الدين ويقول كلام ما انزل الله به من سلطه وما انزل بيقول له الكلام ده مصدره شنو جبته من وين ما في يا اخواننا شوف الدين ده بس اي زول يقول لك كلام في الدين يقول له جبته من وين قالوا امره قالوا الله قالوا الرسول في اجماع من العلماء في ما في خلاص قال ده كلام باطل وينبغي ان تتاكدوا انه حتى لو وجد اجماع عليه ان يكون اجماعا لا يخالف نصا لا من كتاب ولا من شنو ولا من سنة. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع لأنه زود لما عمل رقية عمل رقية بشنو بدليل. قام سعيد ابن جبير وكان من تلاميذ ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا ابن عباس. طبعا يا إخواننا ابن عباس من هو ابن عباس؟ ابن عباس هو عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ربيب النبوة تربى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة بنت الحارث وأمه أم الفضل بنت الحارث وهي من فضليات الصحابة الصحابيات. وعبد الله ابن عباس عرف بأنه حبر للأمة وأنه ترجمان شنو تقدم القرآن لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام له اللهم فقهه في الدين وعلمه شنو وعلمه التأويل. ومن أكثر الصحابة رواية بلغت رواياته من الأحاديث الفاني عن الرسول عليه الصلاة والسلام روى عليه وسلم ألفي حديث كويس. وهو من هو من الصحابة تقوى وورعا ودينا ويعتبر من المعمرين ومن أصحاب الفهم في الدين والفقه فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم ده الحديث عرضت علي شنو الأمم. قال فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط أرجح الأقوال أنهم من الثلاثة إلى التسعة. النبي رسلوا لأمة كاملة الناس الأسلم معه من ثلاثة إلى تسعة والنبي ومعه الرجل والرجلان. في نبي معه شنو حصلته سنين يدعو أمل لزول واحد بس والرجلان. وده يوريك أن طريق الأنبياء في الدعوة إلى الله هو طريق الصبر. والله يا أخواننا نحن كان رسلونا والله كنا شاكرناهم زمان ومشينا الناس المعندين دير يا أخواننا شو بكلمك يعني أنا دائما أقول مسالك الشباب غير المنضبطة فيها تهور هذه قائمة على عدم الصبر على الدعوة. منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله شنو الصبر على من على المدعو الصبر عليه. يعني أنت مطالب بتعليمه والأخذ بيده وليس بتفسيقه ولا تبديعه ولا تكفيره. في ناس طوالي حتى لو وقف يجيف عشان يتكلم للناس مين ما يجيف طبعا الفساد ما احبه يقولون يا فساق وبناتكم حيمات في الشوارع يخدأ يخ بناته كان بجد حيمات في الشوارع او حيدا ما صحيح انه القاعدين قدام هم البنات والحيمات في الشوارع. ولو صح انه حيمات في الشوارع بتقول لهم بناتكم حيمات في الشوارع البيقبل الكلام ده يا اخي ما ده ده ده ما اسلوب بتاع دعوه. هو بيكون مسخن وشايف الفساد ده وزعلان وغضبان غضب، فوال يقوم يفك الكلام ده يجي يعني يصب جام غضبه شنو عليهم وانتم مشركين وكده. اصلا ما يقبل يعني. لو كان مشرك بيقول انا مشرك، ده ما صحيح، ده ما اسلوب بتاع دعوه اصلا، ده ما اسلوب الانبياء في الدعوه. الله قال لك معه الرهب والرجل والرجلان والنبي وليس معه احد، ما قصر في الدعوه واسلوبه كويس في الدعوه، لكن قومه ماله مغضوب عليهم. قال اذ رفع عليه سواد عظيم، يا سلام، اذ رفع عليه وبينما انا كذلك في هذا العرض عن عرض الانبياء يوم القيامه، مشهد من المشاهد ربنا ورى له. قال اذ رفع عليه سواد عظيم فقيل فنظرت فاذا هو سواد فظننت انهم امتي. رسول كيف قال دل منه، فقيل لي هذا موسى وقومه فاذا هو سواد عظيم. موسى ومن وقومه، وده فيه فضيله لمن؟ لموسى، وفضيله لمن ايضا؟ لقومه، لقوم موسى، معناه الناس اللي امنوا معه كتار. يا اخواننا اللي بيجوا مع النبي يوم القيامه الناس اللي امنوا معه، في ناس كانوا معه وقاعدين معه مثلا مع موسى، لكن من بني اسرائيل المعاندين دين ما بيجوا معه. حتى نحن امه الرسول، في ناس بيكونوا مع الرسول حتى يكون من عصرنا يبعثون مع الرسول سوا، يجي مع الرسول سوا تحت لوائه، وفي ناس من امه الرسول يكونوا بعيدين منه. ولو جو تزودهم الملائكه بالسياط كما يزاد البعير الاجرب. ناس من امه الرسول يشيلوا الشيطان ويدقوه من امته، ويعرفهم انهم من امته باثار الوضوء غرا وتحجيلا، بعدا على وجوههم اثار شنو؟ الوضوء. ناس بتاع الوضوء وناس صلاه وناس جامع بعد يدقوه. ليه؟ لانهم ابتدعوا في الدين، عملوا حوليات والدين ما فيه حوليات، عملوا موالد والدين ما فيه موالد، فتح باب للشر وتقديس البشر وما فيه، خالفوا ومشوا على سنة اليهود، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين شنو مساجد يحذر ما صنعوا. في ناس الآن ماشيين بسنة اليهود، أي شيخ يموت ابنه عليه بسنة اليهود. رأي شنو؟ مسلمين معانا من أمة محمد، شيخ كبير يموت يدفنوا في الجامع، في الجامع يقول لك كان بيدرس في الجامع، يا كان بيدرس في الجامع يدفنوا في الجامع، يقول كان بيدرس في الحرم يدفنوا جوا الحرم، ها في مكة يدفنوا جوا مكة جوا الحرم، يعني يدفنوا يعني عشان تجيوا شنو؟ لو ربنا غضبان عليه لو دفنوا جوا الحرم بترحم شنو ده؟ لعن الله اليهود والنصارى. حتى الآن في ناس في أمة الرسول ماشيين بسنة اليهود والنصارى، ما ماشيين بسنة الرسول. يا أخي الخلفاء الراشدين مدفونين في المقابر، عثمان العفان في البقيع، وعمر وعثمان وأبو بكر ما قصدوا أن يدفنوا في المسجد، لأنه كان خارج المسجد بدل أنه كان شنو حجراته عليه الصلاة والسلام، صح ما صح؟ وحجراته كان بجامع فيها نساء، هل في جامع بجامع النساء؟ ها؟ وكان النسوان بحيضا بيكونوا قاعدات، الحائط بتمشي جامع، ما مسجد ده بر المسجد. مع التوسعة في عهد الوليد ابن عبد الملك ابن مروان دخل الحجرات في المسجد، حتى في زمن عثمان وفي زمن الصحابة كلهم وسعوا وسعوا وسعوا، ولسه كان الحجرات خارج المسجد. إنما دخلت الحجرات في المسجد متى؟ في خلافة من؟ في خلافة الوليد. وعارضه بعض التابعين كسعيد بن المسيب، قال ليه ما تعمل كده، ما تدخل القبور جوا الجامع. وبكر وعمر لما أرادوا الدفن ما أرادوا قصد الحجرة، قصدوا من؟ مجاورة من؟ مجاورة رسول الله، لأن رسول الله كان يدفن في البقيع برضه كان حيمشي شنو؟ ها؟ كان حيدفنوا جنبه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته هو أصالة، لأن الأنبياء يقبرون ويدفنون حيث شنو؟ حيث قبضوا، وهذا للأنبياء بس. أما بقية الناس يدفنوا في مقابر المسلمين مع العامة حتى تعمهم الدعوة بكل غاد ورائح. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ذو المفروض في الجامعة كان ما بيجيوا أصلا، ولو جاءوا بيجوا من الناس المعينين الطائف تبيجزوا، لكن بقيت المسلمين الراكبين المواصلات والركشات وجايين في احمد شرفي وماشيين ديك اسمها شنو فاروق، فاروق كل زول ماشي ابن سينا بيجي بفاروق هنا، الحفله كلها تدعو للزوزو قاعد الناس في المقابر دي. الزول ده مرق منا، مرق من دعوه المسلمين. فلا يصح، عشان اوريك انه في ناس من امه النبي صلى الله عليه وسلم يزادوا بالصياط كما يزاد البعير الاجرب بارتكاب البدع. لا يجوز يعني الزياده في الدين يا اخواننا، دي زياده في الدين عديد كويس. بعدين يا اخواننا والله سبحان الله، انا والله في شيخ من الشيوخ كان عنده يعني حضور في الساحه وفي جامعه القران وبيدرس وبيعلم، لما مات قالوا يدفن في جامعه. والله انا اسفت اسف اليوم دي كست تلفونات الناس اللي بعرفهم من المسؤولين يقولون اخواننا الكلام ده رحمه به ودوما قادر المسلمين. حسن المسلمين في المغابر دي العوج جاتهم شنو؟ وريني العوج جاتهم شنو؟ يا كان دفنوا مع الناس ما احسن لي، احسن لي يسلوا برا في الجامع. وبعدين ده دخل الجامع ده في اشكال، هل تجوز الصلاه فيه او لا تجوز؟ بالمناسبه بيكون في اشكال، هل تجوز الصلاه في هذا المسجد او لا تجوز؟ لانه قال شنو؟ اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم شنو؟ مساجد، يعني محل السجود لله، دفنوا ناس وده ما يجوز. شفت كيف؟ قال فإذا سواد عظيم، فنظرت فإذا سواد عظيم، ده واحد ثاني، فقيل لي هذه أمتك. أمة من؟ أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرضه أمته ما له؟ عظيمة، والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نسأل الله تعالى يجعلنا منهم. ومعهم 70,000 ديال براهم كمان، غير بقية الأمة كلهم، الحاج مع الرسول يمشوا الجنة، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الرسول قال الكلام ودي بشارة عظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ونهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، الناس قاعد يقولوا دين منهم. يلا بعد ذلك الناس بدأوا يتكلموا، قال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، قبل كده ما عبدوا صنم ولا كده، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال إخواننا الذين ولدوا في الإسلام تضيق، صح صح ولا ما صح؟ صح تضيق على الصحابة اللي كانوا قبل كده شنو على يعني على دين قريش، صح. طيب والذين صحبوا رسول الله برضو فيها شنو تضيق؟ حتخسرها في شنو؟ في الذين عاصروه في حياته. لكن رسول الله قام أتى بالصفات، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محسن الفزاري من فزارة وقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. فقام آخر وقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. طيب بعد الأذان نواصل شرح هذا الحديث. الله أكبر الله. طيب قلنا قال عليه الصلاة والسلام السبعون ألف الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا شنو ولا عذاب. الله يا إخواننا يا أخي هذه فضيلة عظيمة خلاص ما بحاسب وجزاك يقول لك عملت كده ليه كويس ولا عذاب لا تتعرض لعذاب. طيب قال هم الذين لا يسترقون يسترقون يسترقون يعني يطلبون الرقية ويصبح شرط الحديث كالآتي هذه الجزئية من كان يرقي الناس يعني بيجري على الناس لا يدخل في الحديث ليه لأن غاية ما فعل لأن غاية ما فعل أنه نفع المسلمين. واحد قال لك عنده صداع قال الفاتحة قالت الفاتحة الحصل شنو أنت هنا نفعته ولا ضريته؟ طيب هل أنت تعلقت بشيء غير الله؟ لا. فالرقية ابتداء لا تخرج من السبعين ألف الراقي ومن رقي عليه دون طلب منهم لا تخرجه من السبعين ألف. عرفت؟ يعني زول جاك زول قال لي ده أدرى لك وقرع عليك قال لك يا أخي ما ترقيك قلت لي يا أخي ما ترقيني قام أصلا قال لك بس إذا أرقيك وقام رقاك قرع عليك القرآن لا تدخل في الذين لا يسترقون. الذين لا يسترقون هو طلب الرقية ليه؟ طيب أخوانا في حاجة مهمة جدا لابد أن نقررها. طلب الرقية حكم ذلك شنو؟ ما حكمه طلب الرقية؟ تقول له أقرأ علي قرآن أنا عيان أقرأ لي دي حكمها شنو؟ جائزة هذا على الجواز لكنها جائزة فقط هي تخرجك من شنو؟ من السبعين ألف بس هتكون من أمة الرسول وتخش الجنة لكن ما من السبعين ألف الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا شنو؟ ولا عذاب لكن بتخش الجنة إن شاء الله فيما بعد إن كنت من الصالحين لأن طلب الرقية يناقض الأصل الذي بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يطيرون الأصل شنو؟ وعلى ربهم يتوكلون. طلب الرقية ينافي التوكل فيها ضعف اعتماد على الله. وهؤلاء لا يسترقون لا يطلبون الرقية لأنهم لا يريدون التذلل لغير الله بأي وجه وعندهم اعتماد قلب وتعلق بالله كبير لا يطلبونها ولا يكتوون. لأن يا إخوان نشوف الرسول رقاه جبريل ورقته عائشة هو في فراش الموت كان ترقيه وكذلك الصحابة كانوا يرقون هذا محمول على شنو؟ على عدم الطلب لأنه يسترقي يستدعي كويس ولا يكتوون. كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا في أكثره فالكي أيضا طلبوا الكي ولا يتطيرون. الكي الرقية أصلها مباحة والكي مكروه والتطير حرام والجامع بينهم جميعا شنو؟ منافات شنو؟ التوكل وضعفه. لا ولا يكتوون. الكي بالنسبة الأصل فيه أنه مكروه. قال شفاء أمتي في ثلاث شرطة محجم وجرعة عسل وكية بنار وإني لا أكتوي وأنهى أمتي عن شنو؟ عن الكي. وعمران بن الحصين كانت الملائكة تسلم عليه فلما اكتوى تركت الملائكة السلام عليه معنى الكي ماله ما مرغب. ومن السبعين ألف الذين شنو؟ لا يكتوون. أما التطير حرام والتطير هو التشاؤم قد يكون بأصوات وقد يكون بطيور وقد يكون من أيام وقد يكون من أشخاص وقد يكون من شهور وقد يكون من أعداد أرقام معينة زو شنو بتشاءم بها، وفينا بتشاءم من شهر معين، وفي ناس ما بعرفوا في شنو الوحيد يقول لك ده شنو الوحيد ما فيه جديد، ده شرك بالله، هذا شرك أعوذ بالله، هذا شرك ما يجوز. ليه؟ لأنه تعليق النفع والضر على أسباب وهمية. هل مجرد شهر فيه ضر ولا نفع؟ مثلا يقول لك شنو ما بين العيدين ما لون، هذا كلام أبطل الباطل. يعني مثلا من يعني يوم كم بين العيدين ما في زواج، لا أنا ذا شنو أنا داير زول يكسر الكلام ذاته. إخواننا شوف في الجاهلية عائشة رضي الله عنها لقت ناس متشائمين بين إخواننا بتاع العيدين ده قديم بالمناسبة، لأنه عائشة قالوا لها لا نتزوج في شوال، قال له شوال ده بعد شنو بعد العيد، فقالت عائشة عقد علي رسول الله في شوال وبنى بي في شوال فأيكن كان أحظى عنده. أكثر واحدة الرسول بحب منه قالت عقد عليها في الشوال وبنى بها في الشوال. فحرفنا الحديث عن النكتة، فواحد من الشباب المصري متحمس التزم جديد متحمس حباش شديد قام يزوج، لما جاء سوق المرأة قال إلا هو المرأة يخش في شوال، جاب شوال قال إلا يخش فيه. بعدين أبو العروس كده قال يبني فيه إيه، قال لي يبني فيه إيه، أبو العروس قال لي لا، عائشة قالت بنى الرسول صلى الله عليه وسلم علي في شوال، قال لي في شوال متفق عليه، قال لي في شوال متفق عليه. بعدين الشيخ المصري ما شو له هو اللي يحكي لنا، قال قلت له يا ولدي ليس في شوال، في شوال في الشهر، في شهر شوال، دخل بها في شهر شوال، ما دخل بها جوه شوال. يعني هو تخيل انه بدر طبق الاحاديث بعد الفرق. قال لي ابو العروس الا تجيب العروس تجيبوا شوال، نخش انا والعروس جوه الشوال سوا. قال لي يا ابني في ايه في شنو، قال لي بنى عقد النبي صلى الله عليه في شوال وبنى بي في شوال، في شوال بكسر الشين جابها في شوال، يعني بنى بيها يعني دخل بيها جوه الشوال. قال لي ما دخلت جوه الشوال، وقال لهم شنو ما قالت، قال لهم متفق عليه. ياخذ الشنو ده ياخذ الشنو ده. فقال ولا يتطيرون. وبعدين اكلمك والله يا اخي هذا كلام من التشاؤم الموجود، وده في العادات السيئة جدا، إنه من العادات السيئة جدا إنه يقول لك المرأة لما يطلعها من الحبس في السودان كويس، يقول لك يوم ما تطلع من الحبس ده تمشي تدغش والناس نايمين، تمشي تزور شنو قبر رجل، قال لك ما تلاقيها، كان لاقيتها بتموت بتحصل راجلة، يقول لك اوعى تلاقيها، هي ذات التحاول ما تشوف الرجال، تمشي بدري بدري، ولو ما مشت قبل راجلة بطوال تقتل، عشان ما تكتب تمشي اول حي يشوف قبل راجلة، بعد ذاك يلاقوا الرجال، لهيك كان لاقت راجل بتقتله، ده اعتقاد فاسد، هذا شرك بالله عز وجل، يا اخي تقتل شنو؟ بتقتل؟ عندها الرصاص يعني ولا شنو؟ ها؟ عندها قنبلة ولا عندها شو تقتل بها؟ أنا قلت له والله كان ما خايفة شينا، بس اللي قابل النسوان المرقات من الحبيب أي واحدة رجاية جنب بيتها بس أشوفها بتقتلني لا تقتلني، بس الرجاهن كلهن أي واحدة يقولوا مرقة باكر أمشي أقف لها من الصباح كده بس جنب الباب أقول لها تعالي عينيني عيني لي، يا هذا كلام فارغ إخوان، هذا كلام ما يستوي ولا ينبغي أن يكون. طيب قال وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم. إخواننا طبعا هذا من فضل من فضل من فضل شنو عكاشة، ليه فضله ظهر حرصه على الخير والتقدم والفضيلة، إخوان عكاشة بن محصن هو الذي قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فانقطع سيفه، فوجد النبي عن يمينه جزلة حطب، قطعة حطب، فأخذها عليه الصلاة والسلام في يمينه وهزها فاستحالت سيفا، فأعطاه عكاشة بن محصن، فلا زال يقاتل به كل الغزوات حتى بعد موت النبي، حتى مات عكاشة بن محصن والسيف عنده، وكان الصحابة يسمونه بالعون. السيف ده اسمه شنو؟ العون. فله فضيلة في التقدم رضي الله تعالى عنه. فقال أنت منهم، فقام رجل ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال له سبقك بها شنو؟ عكاشة، وصارت مثلا في أن كل من سبق إلى الخير تقول له شنو؟ سبقك بها شنو؟ عكاشة. وتكلم العلماء لماذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ورضي لعكاشة. أيوة، قالوا لسببين، إما لأنه عليه الصلاة والسلام خشي أن يفتح بابا، وإذا فتح الباب سوف يدخل من لا يستحق، أما عكاشة فإنه كان شنو؟ مستحقا. كلام 100%. لو قال أقول أنت منه واحد، أقول أها وأنا يا رسول الله، بعد شوي واحد يسمع أنت مهنا، بعد يومين يقول نسمع الحديث قلت قبل يومين، خليني برضه أكون معهم. قال له بس بركة كيف؟ أيوة. ففي أي زوج شنو يطلب؟ أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم من عين الرجل السائل بعد عكاشة أنه فعلا لا يستحق، وقد يكون صلى الله عليه وسلم علم أنه من شنو؟ من المنافقين، ولكن لأسلوب دعوته الحكيمة ما أراد أن يجابهه بالمكروه أمام الناس وكذا، فسد الباب بقول شنو؟ سبقك بها عكاشة. ما قال أنت منافق ما بتستاهل، قنب قنب قنب، والشكل عامل وشك كيف قنب أنت ذاتك، أنت قال نفسك من أهل الحكاية دي؟ ما قال لك كده، قال لك سبقك بها عكاشة. طيب، مسائل الباب بس إن شاء الله تكون ما كثيرة يا أخي. طيب بسرعة يا شيخ نجد لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى معرفة مراحل الناس في التوحيد. صح، معناه الناس حتى الموحدين، في موحدين بيخشوا الجنة بعد ما يتحاسبوا، وفي موحدين بيتحاسبوا ما بيتعذبوا بيخشوا الجنة، وفي موحدين بيتعذبوا هم موحدين بعد ما يتعذبوا يدخلوا شنو؟ الجنة. وفي موحدين مالهم يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا يعني يدل على مراتبهم. نعم. الثانية ما معنى تحقيقه؟ الثانية ما معنى تحقيقه؟ يعني شنو؟ أي تحقيق التوحيد؟ عرفنا ما معناه. ما معنى تحقيق التوحيد؟ تخليصه من شنو؟ من الشرك. هذا معنى تحقيق التوحيد، يعني عرفنا ما معنى أو كيف نحقق شنو؟ التوحيد، لأن الباب ده اسمه شنو؟ الباب ده اسمه شنو؟ من حقق التوحيد دخل الجنة بغير شنو؟ حساب. والقبل فضل التوحيد وما يكفر من شنو؟ من الذنوب. وهذا من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وعرفنا ما معنى تحقيق التوحيد. أها. ثالثا ثناؤه سبحانه. ارفع صوتك. ثناؤه سبحانه على إبراهيم لكونه لم يكن من المشركين. صحيح، أثنى الله على إبراهيم أنه لم يكن من المشركين. نعم. الرابعة ثناؤه سبحانه على سادات الأولياء بسلامهم من الشرك. صح، بسلامتهم من الشرك بقوله سبحانه وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون، وهذه قد شرحناها. الخامسة صحيح، ترك الرقية والكي مع جوازهما، هذا قمة تحقيق شنو؟ التوحيد، وقمة التعلق والاعتماد شنو؟ على الله. نعم. كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. صحيح، هذا شرحنا أن الجامع لكل الخصال ترك التطير وترك الاسترقاء وترك شنو؟ الكي، هو أنه في قوة توكل واعتماد على الله عز وجل. نعم. بعمل. طيب، عبق معرفة الصحابة وين يا إخواننا؟ وين عمق معرفة الصحابة في حديث 70,000؟ وين عمق معرفة الصحابة؟ عمق معرفة الصحابة أنهم خاضوا في الأمر. قال بعضهم الذين لم يولدوا، الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا، وقال بعضهم الذين صحبوا شنو؟ معناها إنه ما مجرد 70، عرفوا إنه 70,000 دين في، لكن بيكون عملوا حاجة، لكن الحاجة دي ما شنو؟ ما عرفوا بالضبط إلا الرسول جاب بيان لهم. وفعلا تركوا الاسترقاء ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، ده عمل ولا ما عمل؟ إذن حتى الجنة تنال بشنو؟ بالعمل، خاصة التوحيد يحتاج إلى عمل. نعم، صحيح، حرصهم على الخير. وين حرصهم على الخير؟ لما عكاشة أنهم خاضوا يتناقشوا ليه وكده، معناه ما بيخلوا المساء ساكن، بيتناقشوا وبيسألوا لحد ما يصلوا للحقيقة. نعم، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكفية. صحيح، أما بالكمية فالآن الإنسان رأى سوادا شنو عظيمة، لا الناس اللي حيخشوا الجنة من متراسلهم شنو كثر. وقد بشرنا عليه الصلاة والسلام بقال بقوله إني لأرجو أن تكونوا أكثر أهل الجنة، أرجو أن تكونوا شنو في الأمم كلها أكثر ناس الجنة. يا أخوانا الجنة بخشوا متراسلهم بس ولا كل المؤمنين من كل الأمم السابقة من أتباع أنبيائهم؟ لكن أكثر ناس في الجنة منه وما تبسلوا، حتى قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة وإني لأرجو أن تكونوا شنو نصف أهل الجنة. هذه فضيلة عظيمة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نعم، العاشرة فضيلة أصحاب موسى. أيوة، بشنو؟ لا، قلنا بالكم. طيب الكيفية كيف؟ 70,000 دير كمان شنو منتقاه، يعني كميات كثيرة، وفيهم كمان شنو دير الكم، وفيهم شنو فيهم من حققوا الدين كيفية، وهؤلاء من 70,000. طيب، أهم الحاء فضيلة أصحاب موسى، أها نعم، يا سلام. ولماذا تعرض الأمم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عرض الأمم على رسول الله، عرض، قال عرضت علي الأمم ورفع علي السواد فظننت أنها أمتي، فقيل هذا من موسى ومن وأصحابه. قال عرض علي الأمم، لماذا تعرض علي الأمم؟ أولا لتسليته صلى الله عليه وسلم، ربنا دايما يسليه يعني يوريه، لأنه قال رأى النبي وليس معه شنو أحد، ورأى النبي معه الرجل وشنو والرجلان. والثانية زيادة في شرف رسول الله ورفعة لشأنه صلى الله عليه وسلم. طيب، أخر الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيه. صحيح، بعدين بيجيبون بيعرضون كل أمة بيجيبوها براها كويس، يوم تدعى كل أمة بشنو بإمامهم وشاهد وشنو ومشهود. شاهد هو منو الرسول، والمشهود شنو شنو الأمم، وشاهد ومشهود. فإذا برضو في النساء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ أنا سأتي شهيدا على أمته عليه الصلاة والسلام. فطيب، أها الثالثة عشر قلة من استجاب للأنبياء، وهذا واضح، قلة من استجاب للأنبياء، واضح ولا ما واضح؟ يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه شنو الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، والله الأنبياء دل ما قصروا. أها الرابعة عشر أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده. صحيح، أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده من الأنبياء. نعم، طيب عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. يا أخوانا في ناس مقاييسهم للحق ومعاييرهم الكثرة والقلة، كان لقوا ناس بسيطين يقول لك دين ما على حق، وكان لقوا كتار يقول لك بس دين ناس الحق ذاته، هذا ليس بصحيح. لكن الكثرة المذمومة هي الكثرة في الباطل، لكن الكثرة في الحق رأيك فيها شنو؟ في ناس لما نجوا الناس يجمعوا كتار يقول لا نحن ما دارين كتار، نحن لنا نكون شوية، تقول شوية ليه أنت شده حق ولا باطل؟ كان الناس كتروا في الحق بدون رشره بتعين في الساعة ما لك يا راشد ها؟ بتعين في الساعة ما لك يا أخي أبوك جاسم قال عين في الساعة أبوك الولدك مبسوط ومندمج أنت مرة مش جاي ومرة تقبل كذي ومرة شايفك ما مركز طيب هقول يا شيخ النذير السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين وهذه ذكرناها طيب والسابعة عمق علم السلف أنهم يعملون بشنو على ما علموا طيب ده شرحناه الحديث الأول لا يخالف الثاني الحديث الأول شنو لا رقية إلا من عين أو حمأة والحديث الثاني 70,000 من أمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين لا يسترقون هنا قال لا رقية هل في تعارض ما في تعارض ابتداء الرقية جائزة ومن رقية دون أن يطلبها جائزة ومن رقية ومن طلبها ورقية جائزة لكنها تخرجه من شنو من فضيلة 70,000 فلا تعارض بين الحديث الأول والحديث الثاني نعم صحيح بعد السلف بمدح الإنسان بما ليس فيه هو دمنه حسين ابن عبد الرحمن قال له أنا كنت مساهر طوال عشان ما يتخيله كان قائم الليل قال أما وإني لم أكن في صلاة عشان ما يمدحوه يقولوا زود التعليل قال ولكني لدغت بس قال لنا العقل طقتني وما قدرت أنوم مساهر الليل كله قال فداري وريه أنه مساهر وعشان ما يظن به قام طوالي تبرأ من هذه المسألة وهذا يدل على فضيلتهم نعم صحيح على من أعلم هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنه لعكاشة طيب العشرون فضيلة عكاشة قام أول زول قام عليك شوف زول نجد الله ما نجد بالله الصحابة كلهم قاعدين قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب طوالي قام قال لي أدعو الله لي أن أكون منه قال لي أنت منه يا أخو الله زول ده انت عارف ده بسموه شنو بالدارجي اسمه كسح الكسح تعرف الكسح تعرف الكسح ولا بتعرفه يقول لك يعني كسحن تعرف يعني كسحن يعني شنو يعني فات ده كسح تجيب الاول وقف اول زول بدليل الثاني لما قام قال له شنو قال له سبقك بها عكاشة رضي الله عنهم نعم استعمال المعاريض في رد النبي صلى الله عليه وسلم للثاني ودي قلت أنا مش كده القام الثاني ده ما قال أنت ما شبهه قدم التعامل وشك كيف أحمل وشك كيف قدم ما قال لي كده قال لي شنو يا أخي والله أدب والله الرسول ده مؤدب أدب شديد خلاص قال لي شنو سبقك بها عكاشة رداه وأبى يقبل كلامه وماد عليه لكن بشنو بأدب سبقك بها عكاشة هذا من استعمال المعارض ها العشرون والأخيرة حسن خلقه صلى الله عليه وسلم صحيح طيب بقي شيء أخير نقوله إخواننا قال بعض شراح الحديث 70,000 الذين سوف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قد تم العدد قديما تم الصحابة برأون أكثر من 100,000 يعني لو طلعت منه 70,000 كويس طلعت منه 70,000 والتابعين والناس الجو يعني 70,000 دي زمان اثملوا وخلاص تاني احنا ما عندنا شغلة بالحديث ده لكن يقال ان ذكر العدد بالسبعة ومضاعفاتها 70,000 انما يدل على المضاعفة والكثرة كقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت طيب ما كان يقول 8 ما أكثر 9 ما لا ما أكثر قال 7 لأن 7 مشعرة بالزيادة كويس إن تستغفر لهم 70 مرة شنو فلن يغفر الله لهم طيب 70 مرة يغفر لهم 71 يغفر لهم 100 يغفر لهم 300 بيغفر لهم 70 دي معناها شنو يعني قدر ما تستغفر له. فالسبعين للكثرة، فدل على أنهم 70,000 ليس عددا محصورا، وهذا هو الأليق برحمة الله تعالى الواسعة. فكل من انطبقت فيه شروط لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي بعض الروايات 70,000 مع كل واحد منهم 70,000 في بعض الروايات. فهذا يدل على سعة رحمة الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم.